نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: قالوا فأفعال العباد، فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد. قوله رحمه الله: قالوا فأفعال العباد، يعني ما تقول في أفعال العباد. وسألت أفعال العباد من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الناس. فالجبرية يقولون إن العبد لا فعل له أصلا، فأفعاله عندهم كصفاته كطوله ولونه وشكله، فهي أفعال مخلوقة لله، وليس للعبد فيها مشيئة ولا اختيار ولا قدرة، بل هو مضطر إليها كحركة المرتعش والنائم وحركة الريش في مهب الريح. فهذه طريقة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، ليس له فيها مشيئة ولا اختيار بل ولا قدرة لأفعاله، إنما هي حركات آلية مثل حركة الآلة التي هي جماد ليس لها إرادة ولا مشيئة، وإنما تتحرك بحسب تثيب من صنعها. فهؤلاء يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهذا حق. أما قولهم إنها ليست أفعالا للعبد حقيقة، وأن إرادتها ونسبتها إليه نسبة مجازية، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، فهذا باطل. ويقابل الجبرية المعتزلة، فإن المعتزلة ينفون القدر فيخرجون الأفعال العباد عن أن تكون بمشيئة الله وقدرته وخلقه. فأفعال العباد عندهم ليست واقعة بمشيئة الله ولا بقدرته، ولا هي خلق من مخلوقات الله، فيخرجون أفعال العباد عن ملك الله وعن خلقه. فالمعتزلة نفاة القدر عندهم أن أفعال العباد خارجة عن ملك الله وقدرته ومشيئته، بل العبد عندهم هو الذي يخلق فعل نفسه بمشيئة هو فيها مستقل عن مشيئة الله، فالعبد يشاء ولو لم يشأ الله. وعلى مذهبهم الباطل، فإن الله عز وجل لا يقدر على أن يجعل المطيع عاصيا ولا العاصي مطيعا، ولا الكافر مؤمنا ولا المؤمن كافرا. فمذهبهم يتضمن تعجيز الرب وأنه غير قادر، وأنه يقع في ملكه ما لا يريد. فهذان المذهبان على طرفي نقيض. وأما الأشاعرة فالمشهور من مذهبهم أن أفعال العباد مخلوقة لله كما يقول الجبرية، بل وكما يقول أهل السنة أيضا، لأن أهل السنة يقولون إن هي مخلوقة لله، لكن الأشاعرة لا يقولون إنها أفعال العباد بل هي كسب منهم. وهذا هو المراد بكسب الأشعري، وهو أحد الثلاثة التي لا حقيقة لها، وهي كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام. فالأشاعرة يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهذا كلام طيب وكسب من العباد، وهذا كلام فيه من الإجماع ما فيه. وتفسير الكسب عندهم أنه وقوع الفعل مقايلا للقدرة الحادثة، فيكون العبد له قدرة، ولكنها قدرة لا تأثير لها في أفعاله، بل غاية الأمر أن تكون القدرة علامة على الأفعال، كما هو مذهبهم في الأسباب. فالأسباب عندهم غير مؤثرة في مسبباتها، لكنها أمارات، وهم بذلك يقتربون جدا من مذهب الجبرية. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة، وهي واقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم، وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله على حد قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم، فأفعال العباد هي أفعالهم حقيقة، ولكنها في الوقت نفسه هي مفعولة. وفرق بين الفعل والمفعول، فأفعال العباد هي مفعولة لله أي مخلوقة له، لكنها ليست أفعال لله، فإن الفعل بالمعنى المصدري إنما يقوم بالفاعل، فالكلام بالمعنى المصدري يقوم المتكلم، والخلق يقوم بالخالق، والضرب يقوم بالضارب، وهكذا. والأصل في هذا أن المصدر في اللغة العربية كثيرا ما يطلق ويراد به اسم المفعول، مثل الفعل والخلق والرد، فهذه مصادر تطلق ويراد بها المفعول. والمخلوق والمردود، فأنت تقول مثلا: هذا خلق الله، تشير بذلك إلى بعض المخلوقات كالسماوات والأرض وغيرهما، فقولك هذا خلق الله يعني مخلوق لله، وتقول الخلق من صفات الله، وهذا حق، فإن الخلق صفة من صفات الله عز وجل وفعل من أفعاله القائمة به سبحانه. فأفعال العباد هي أفعال له قائمة به، لكنها في نفس الوقت هي مفعولة مخلوقة لله عز وجل. وبعد هذا نأتي إلى عبارة الناظم رحمه الله فقوله: فقلت: ما من خالق غير الإله الأمجد. فغير خبر خالق، فإنه مبتدأ دخلت عليه من الزائدة، فهو مجرور في محل رفع. وكلام الناظم هذا يتضمن أن الله خالق أفعال العباد، وواضح منه أنه يرد قول المعتزلة ويقول إن أفعال العباد مخلوقة لله، ليس ليس هناك خالق إلا الله، فالله عز وجل خالق العباد وهو خالق أفعالهم، إذا فأفعال العباد مخلوقة لله، فهذا القدر مشترك بين الجبرية والأشاعرة وأهل السنة كما تقدم. وبهذا لم يتضح مذهب الناظم على وجه التحديد هل هو على مذهب الأشعري أو لا. نعم، مستبعد أن يكون الناظم من يقول بقول الجهمية الجبرية القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لله وأن العباد لا قدرة لهم على ذلك ولا مشيئة، لكن هل هو ممن يقول بمذهب أهل السنة وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله وهي أفعال لهم حقيقة، أو يقول بمذهب الأشعري وهو أن أفعال العباد مخلوقة لله وكسب من العباد فلا تأثير لقدرتهم ومشيئتهم في أفعالهم؟ والاحتمال الثاني أقرب، وذلك بحسب ما ورد في النظم من المسائل التي عرض لها الناظم رحمه الله وعفى عنا وعنه. قال الناظم رحمه الله: قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد. انتقل الناظم رحمه الله هنا إلى مسألة أخرى متصلة بمسألة أفعال العباد، فقال رحمه الله: قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ يعني أن أفعال العباد منها الحسن ومنها القبيح، ومنها الطاعات والأعمال الصالحات، ومنها الكفر والفسوق والعصيان. فهل إذا قلت إن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، هل معنى هذا أن الله يريد الكفر من الكافر والمعصية من العاصي؟ فالمعتزلة القائلون بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله يريدون هذا الإرادة على من خالفهم بأنه يلزم من القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله أن يكون الله مريدا للقبيح فاعلا له، كأن أفعال العباد فيها الحسن والقبيح والخير والشر. فالناظم رحمه الله يجيبها عن هذا الإرادة بقوله: قلت الإرادة كلها للسيد، أي الإرادة كلها لله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون في ملكه ما لا يريد. فالكفر والمعاصي الواقعة في الوجود هي واقعة بمشيئة الله وحكمته وبإرادته الكونية، فالخير والشر كله بمشيئة الله وبإرادته الكونية، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أفعال العباد غير مرادة لله، ويعترضون بأن ذلك يستلزم أن يكون الله مريدا للقبيح من أفعال العباد. قال الناظم رحمه الله: لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الرضي. قوله رحمه الله: لو لم يرده وكان، هذا تتمة للجواب السابق، وكأنه يبرهن على جوابه السابق، فيذكر دليلا عقليا على أن إرادة الله ومشيئته شاملة لكل ما في الوجود، فكل ما في الوجود فهو بمشيئته سبحانه، فلا يكون إلا ما يريد، ولا يكون في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه وإرادته، فالإرادة كلها للسيد. فقوله لو لم يرده وكان كان نقيصة، أي إن الله عز وجل لو لم يرد ما يقع في الوجود من القبائح من كفر ومعاص ونحو ذلك ثم كانت ووجدت لكان ذلك نقصا في قدرته سبحانه، إذ كيف يقع في ملكه شيئا لم يرده، وكيف يقع شيء بخلاف مراده سبحانه؟ فالقول بهذا يلزم منه تنقص الرب وتجيزه. فمضمون قول القدرية أن الكافر شاء الكفر وأن العاصي شاء المعصية، والله تعالى شاء منهما الإيمان والطاعة، فوقع مرادهما دون مراد الله عز وجل. وهذا مذهب باطل شرعا وعقلا، لأنه يتضمن تجيز الرب وأنه يكون في ملكه ما لا يريد. والله عز وجل قد أكثرهم في غير ما آية من كتابه الكريم، من ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ولا يفترون. وقال عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقد ورد أن القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي دخل على أبي إسحاق الإسفرايني فقال: عبد الجبار، سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذا كلام طيب في ظاهره، لكنه يرمز به إلى شيء من مذهبه، فهو يريد أن يعتذر به على من يثبت القدر. فقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني سبحان من تنزه عن أن يريد الكفر والمعاصي. ففهم أبو إسحاق الإسفرايني مغزاه، فأجابه عن الفور قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فمن قال إن الله تعالى لم يشأ الكفر والمعاصي فإن ذلك مقتضاه أن الله عاجز وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. وعند المعتزلة حتى الطاعات لم تقع بمشيئته سبحانه، لأن أثار العباد عندهم طاعتهم ومعصيتهم كلها واقعة بمحض مشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله تعالى وقدرته. فأشار الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى البرهان العقلي على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل وواقعة بإرادته، أفعالهم كلها طاعتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم كل ذلك واقع بمشيئة الله وقدرته وتدبيره الحكيم، فله الحكمة البالغة في كل ما يقدره ويقضيه. وقوله رحمه الله سبحانه عن أن يعجزه الردي، لعله يريد بالردي الكافر مثلا، لأن مقتضى كلام المعتزلة كما تقدم أن الله شاء من الكافر الإيمان وشاء الكافر الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وينبغي أن يعلم أن مشيئة الله للكفر والمعاصي مع بغضه لها وكراهتها راجع إلى حكمته البالغة، وهذا هو الجاري على مذهب أهل السنة، فإنهم يثبتون عموم المشيئة ويثبتون الأمر والنهي، وأنه تعالى إنما يأمر ما يحب ويرضى وينهى عن كل ما يسخطه ويبغضه، وأنه سبحانه حكيم في شرعه وقدره. وبهذا يخص مذهب أهل السنة عن كل باطل تضمنته مذاهب المخالفين لهم من الجبرية والمعتزلة والأشاعرة. ذكر المصنف حفظه الله تعالى في هذه الجملة ما انتظم في هذه الأبيات الثلاثة مما يتعلق بمسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد تسمى بمسألة أفعال العباد، أي أعمالهم التي يفعلونها. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فذهبت الجبرية إلى أن العبد لا فعل له أصلا، وأن الأفعال مخلوقة لله وليس للعبد في ذلك فعل إذ لا مشيئة له. وهم فيما ادعوه من أن أفعال العباد مخلوقة لله موافقون للحق، لكنهم فيما ادعوه من أنها ليست أفعالا للعبد وأن لا مشيئة له فهذا باطل، فإن الله أثبت مشيئة للعبد. وقابلت هؤلاء الجبرية المعتزلة الذين نفوا القدر وأخرجوا أفعال العبد عن أن تكون بمشيئة الله، وقالوا إن العبد يخلق فعله، ومآل هذا إلى أن الله عز وجل لم يقدر على العباد شيئا. ورامت الأشاعرة التوسط بين المذهبين، فذهبوا إلى أن أفعال الله عز وجل لا يقال بأنها في حق العبد أفعال له، وإنما يقال هي كسب له، فأفعال العباد عندهم يعبر عنها بعقيدة الكسب، وهذا الكسب الذي اصطلحوا عليه غمض على حذاقهم حتى اختلفوا فيه إلى 14 قولا، وآل الأمر إلى أن صرح الأذكياء بأن هذا المصطلح الذي افترعه الأشعري لا حقيقة له، كما قال الناظم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. فهم لم يقولوا إن أفعال العباد أفعال لهم، وإنما قالوا كسب لهم، ويفسرون الكسب بأنه وقوع الفعل مقاردا للقدرة الحادثة وليس للقدرة القديمة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن الفعل وجد بلا تأثير للقدرة في الأفعال، ولكنها قدرة جعلت علامة على الأفعال، فهي قدرة ليس في ظرفها أي اقتدار، ولكنها قدرة جعلت فقط كي تكون أمارة على الفعل. وقد يعبر بهذا الأصل في إيضاح بعض معاني الأحاديث، ثم ينقلها بعض أهل السنة يتوهمون أن المراد بذلك الكسب بمعناه اللغوي، فإن الكسب بمعناه اللغوي هو الفعل، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن إذا وقع في كلام أحد من الأشاعرة فإنما يريد به ما هم عليه من اعتقاد، كما وقع في كلام جماعة في إيضاح معنى كلام الشافعي وغيره أن حديث إنما الأعمال بالنيات تورث العلم، فنقل كلام البيهقي أن كسب العبد ثلاثة أقسام إلى آخره، والبيهقي يريد بالكسب ما عليه الأشاعرة في معتقدهم ولا يريد المعنى اللغوي. ومثل هذه المسائل هي مما يقال فيها إن النار تحت الرماد، فربما دخلت على بعض أهل السنة للغفلة عن أصول المسائل. ثم ذكر بعد ذلك أن عقيدة أهل السنة أنهم يقولون إن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة، وهي واقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم، وأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعتقد رد على الطوائف المتقدمة، وأدلته كثيرة، فإن الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، ففي هذا إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعباد مشيئة، مما يدل على أن لهم اختيارا في الفعل. ثم انتقل إلى مسألة تتصل بها، وهي أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، قبيحها وحسنها، ومنها الطاعات والأعمال والصالحات والكفر والعصيان والفسوق، لأنها جميعا جارية تحت إرادة الله عز وجل، فلا يخرج شيء منها عن إرادة الله، ولا يكون شيء في ملك الله سبحانه وتعالى سوى ما يريده عز وجل. ويدل على هذا أنه لو كان يقع في ملكه ما لم يريده لم يكن ملكه تاما، بل صارت هذه نقيصة منسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى. فمن زعم أن الله عز وجل لم يشأ الكفر والمعاصي وأنها وقعت في ملكه دون مشيئته، فمآل قوله إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى عاجز. فأفعال العباد كلها طاعاتهم ومعاصيهم مخلوقة لله تعالى، وكل ذلك واقع بمشيئته عز وجل. ووقوع ما لا يحبه الله ويرضاه كالكفر والفسوق والعصيان راجع إلى حكمة الله عز وجل، فإنه يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، فنؤمن بذلك تبعا لكون الله عز وجل حكيما لا يقدر شيئا إلا بحكمة تامة. نعم. قال الناظم رحمه الله: قالوا: فما الإيمان؟ قلت: مجاوبا عمل وتصديق بغير تبلد. انتقل الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين الناس، وافترقت فيها الأمة على مذاهب متعددة، فالجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، والأشاعرة يقولون هو التصديق، والمرجئة يقولون هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، والكرامية يقولون هو الإقرار باللسان فحسب من غير اعتبار لتصديق القلب، وأهل السنة والجماعة يقولون هو قول وعمل، وبتعبير آخر هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فقوله: قالوا: فما الإيمان؟ يعني ما مسمى الإيمان عندك؟ ثم أجاب الناظم رحمه الله عن هذا السؤال بقوله: عمل وتصديق، يعني أن الإيمان عمل وتصديق. وجواب الناظم هنا مطابق لمعتقد أهل السنة والجماعة، يعني أن الإيمان عمل بالجوارح ومن اللسان، وتصديق بالجنان، فالإيمان على هذا قول وعمل، وهذا من أحسن ما ورد في هذه المنظومة وأوضحه. وقوله: بغير تبلد، يعني بغير تحير ولا تردد ولا شك. وهذه الجملة يحتمل أن تكون حالا من قوله: فقلت مجاوبا، فهي إما حال من الضمير المتصل في قوله فقلت، أو حال من الضمير المستكن في قوله مجاوبا، أي قلت مجاوبا من غير تبلد مني ولا تحير ولا تردد في ذلك. ويحتمل أن تكون صلة للتصديق، أي تصديق بلا تردد ولا شك، فالجار والمجرور إما حال من الضمير المتصل أو المستكن في قوله مجاوبة أو صلة للتصديق. ذكر المصنف حفظه الله من طوى في هذه المنظومة من مسألة أخرى من المسائل الكبار في الاعتقاد، وهي حقيقة الإيمان. وهذه المسألة مما اختلف فيه الناس وتعددت فيه مذاهبهم على ما ذكر الشارح حفظه الله. ومذهب أهل السنة أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، وبتعبير آخر هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وسمعت الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول إن اعتقاد أهل السنة في الإيمان يضبط بخمس نونات، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. كمل النونات، يزيد بالطاعات ما فيها نون، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فتكتبل النونات الخمس فيه. وكما قال الشارح هذا الجواب مطابق لمعتقد أهل السنة ومن أحسن ما ورد في هذه المنظومة وأوضحه. نعم.